ويشترطون في الأصل ألا يكون فرعا عن أصل آخر، ويعللون هذا القول بأن القياس في هذه الحالة إما أن يكون تطويلا وعبثا لا فائدة فيه، وإما أن يكون من باب القياس الذي لم تتوافر فيه العلة الجامعة، فكان يقتضي على القائس في هذه الصورة أن يقيس هذا الفرع الثاني على الأصل الأول الذي اعتمد عليه القائس، ولا يحتاج إلى أن يتوسط بأصل آخر، فإن المعنى الذي من أجله القياس إن كان موجودا في الأصل الأول فذكر الأصل الثاني تطويل لا حاجة إليه. ويقيس الإنسان مثلا السفرجل على البر مباشرة ولا يحتاج إلى أن يتوسط بذكر التفاح، باعتبار أن المعنى الذي اقتضى الحكم موجود في الأصل الأول. وذكر أن هذا عندنا ليس بشرط، يشير إلى مذهب المالكية كما قال في المراقي: وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار لدنا حققا، بمعنى أنه يصح عندهم أن يقاس على أصل مقيس على أصل آخر. لماذا؟ قالوا لأن الفرع الثاني قد يكون أقرب إلى الأصل الثاني منه إلى الأصل الأول، فيتأكد هذا القياس بقربه من الأصل الثاني، فقياس السفرجل مثلا على التفاح أقرب من قياسه على البر، فإن القائس لو استدل بالقياس على البر لأمكن الاعتراض عليه بشيء من الفروق بين السفرجل وبين البر، ولكن عندما يقيسه على التفاح فإن دائرة الاعتراض على هذا القياس تضيق وليست كالدائرة الأولى. ومثل له المؤلف رحمه الله بتعليق الطلاق على أجل محقق أو على شيء محقق، مثل أنت طالق إذا حطي، ووقوع الحيض في المرأة هذا هو الأمر المعتاد، فمجيء الحيض بالنسبة لها هو كمجيء رأس الشهر، كما لو قال أنت طالق رأس الشهر، فيقاس هذا على هذه الصورة والصورة الثانية وهي تعليق الطلاق على رأس الشهر هو مقيس على نكاح المتعة، باعتبار أنه معلق على أجل محدد. وقال يعني مثل هذا لا يرد في باب العتق، بمعنى تعليق العتق على أجل محقق فإنه يصح ذلك، وإذا جاء الأجل فإن العبد أو الأمة يحصل على حريته عند مجيء رأس الشهر. أما في مسألة الطلاق فعند المالكية لا يصح هذا التعليق ويبطل هذا الشرط ويقع الطلاق منجزا، باعتبار أن الشرط الذي علق عليه هو شرط محقق. فهو يقول بأن هذا لا يصح قياسه على العتق لوجود الفرق بينهما، لوجود الفرق بينهما، فمن هذه الفروق أن الشرع يتشوف إلى العتق بخلاف الطلاق فإنه أمر مكروه في الأصل من الناحية الشرعية، أما العتق فهو أمر محبوب شرعا. وكذلك أيضا المقصود من النكاح لا يتحقق في تعليق الطلاق على الأجل المحقق، لأن المقصود بالنكاح وهو الدوام والألفة بين الزوجين هذا لا يتحقق مع وجود الأجل المحقق. وهذه من الحكم في تحريم نكاح المتعة. لماذا؟ لأن الزوجين إذا عرفا أن العلاقة بينهما هي مستمرة إلى الشهر الفلاني، فإن إدراك هذا الأمر ووجوده يمنع من حصول الألفة والمودة بينهما، ويتعايشان بناء على أنها علاقة عابرة ومؤقتة بزمن معين. وهذا يعني خلاف المقصود من النكاح. المقصود من النكاح هو الدوام والألفة والاستدامة بينهما، وهو عقد عمري كما يقول الفقهاء. وهذه المقاصد لا تتحقق مع وجود التوقيت، لهذا منع الشرع من نكاح المتعة. وهذا المعنى غير موجود في مسألة العتق، يعني تعليق العتق على الأجل المحقق. فهذا مثال على القياس على أصل مقيس على أصل آخر. ثم وضح كلام الفريق الآخر بأنهم رأوا هذا الرأي لأن القياس في هذه الحالة إما أن يكون من باب اللغو والتطويل الذي لا حاجة إليه، وإما أن يكون من باب القياس الذي لا يعتمد على وجود علة جامعة بين الفرع والأصل، لأن العلة الموجودة في الوسط إن العلة الموجودة في الفرع إن كانت غير موجودة في الأصل فهذا قياس يعني مع الفارق، وكذلك إذا قيس على الأصل الثاني مع عدم الاشتراك في المعنى. وهذا هو يعني ركن القياس الأعظم، أن يكون هناك وصف مشترك بين الفرع المقيس وبين الأصل المقيس عليه. هذا يعني اختصار ما ذكره المؤلف رحمه الله فيها. نعم. الشرط الخامس ألا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين بناء من كل فريق على أن وصفه هو العلة، فإن مثل هذا لا يثبت به حكم الأصل. ومثاله قياس أصحابنا قاتل العبد في أنه لا يقتل به على قاتل المكاتب، فإن الحنفية يوافقون أصحابنا على أن قاتل المكاتب لا يقتل، لكن العلة عند أصحابنا في ذلك كون المقتول عبدا وألحقوا به قاتل العبد القن. والعلة عند الحنفية جهل المستحق لدمه، وذلك أنه لما عقد الكتابة فهو متردد بين الرق والحرية، فإن أدى نجوم كتابته عتق وإلا رق، فإذا مات تعذر علينا استطلاع عاقبته من عتق أو رق، فتردد دمه بين السيد وبين الورثة. قالت الحنفية فهذه العلة التي أبديناها إن صحت بطل قياس قاتل العبد على قاتل المكاتب، لأن قاتل العبد معلوم فيه المستحق لا مجهول، وإن لم تصح هذه العلة منعنا حكم الأصل المقيس عليه وهو قاتل المكاتب، وقلنا حينئذ يقتل قاتل المكاتب، فإذا لا يثبت حكم الأصل بمثل هذا الاتفاق. ومثل هذا يسميه الأصوليون بالقياس المركب، ولو أثبت أصحابنا حكم المكاتب بنص لصح القياس. هذا هو الشرط الخامس من الشروط المتعلقة بالأصل، وهو لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، يعني ألا يكون حكم الأصل مبنيا على القياس المركب. والقياس المركب هو القياس الذي اتفق العلماء فيه على الحكم ولكن اختلفوا في العلة، فكل منهما يعلل بعلة غير علة الآخر. وينقسم إلى ما يسمى بقياس الأصل أو مركب الأصل ومركب الوصف أيضا. فهذا الشرط الذي ذهب إليه أكثر الأصوليين كما قال في المراقي: ورده انتقي وقيل يقبل وفي التقدم خلاف ينقل. ورده انتقي، فأكثر الأصوليين يردون الحكم الأصل إذا اعتمد على هذا القياس المركب. لماذا؟ لأن الخصم في هذه الحالة إما أن يمنع صحة العلة وإما أن يمنع وجودها، يعني هو قد يخالف في صحة العلة ويقول أنا لا أسلم أن هذا الوصف هو العلة في هذا الحكم، وأحيانا قد يسلم لك هذا الوصف لكن يقول لك هذا الوصف غير موجود في الأصل الذي قيس عليه، وهذا ما يسمى بمركب الوصف. فلهذا يشترطون في حكم الأصل أن لا يكون الحكم مبنيا على القياس المركب. ومثل له بمسألة قاتل العبد على قاتل المكاتب. فالرجل إذا قتل عبدا، فقال بعض الفقهاء بأنه لا يقتل، واستدلوا على هذا بأدلة منها القياس على قتل المكاتب. فإذا قتل المكاتب يعني قتله حر فإنه لا يقتل به بالاتفاق بين الطرفين، بين المالكية وبين الحنفية أيضا في هذه السنة. ولكن اختلفوا، اتفقوا على الحكم ولكن اختلفوا في العلة، لماذا لا يقتل قاتل المكاتب؟ فالمالكية يعللون بأنه لا يقتل لأنه عبد، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. والحنفية يعللون بعلة أخرى وهي جهل المستحق لدمه، يعني لا يقتل أننا لا نعرف من الذي يستحق دمه، هل هو السيد أو الورثة، فإن عاقبته مجهولة، فإنه قد يدفع ما عليه ويكون حرا وقد لا يدفع ما عليه فيظل عبدا ويكون المستحق لدمه هو السيد وليس الورث. فهنا اتفقوا على الحكم ولكن اختلفوا في العلة، فلا يصح القياس على حكم مبني على مثل هذا القياس المركب. لماذا؟ لأن المخالف هنا إما أن يخالفك في العلة فيقول أنا لا أسلم بأن العلة كونه عبدا، وإنما العلة جهالة المستحق لدمه، وإما أن يسلم لك العلة ولكن يقول لك هذه العلة ليست موجودة في الأصل فلا يصح القياس. وهذا كما قال هو الذي يسميه الأصوليون بالقياس المركب. فإذا اتفقوا على الحكم ولكن بناء على علتين فهذا يسمى مركب الأصل، وأما إذا اتفقوا على الحكم ولكن اختلفوا في وجود العلة فهذا هو مركب الوصف. الركن الثاني العلة، والكلام في شروطها وفي مسالكها، وهي ما ثبت بها كون الوصف علة. أما شروطها فلنعقد لها مسائل. هذا الركن الثاني من أركان القياس، يعني سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن القياس له أركان أربعة، والركن هو جزء الشيء الذي لا يقوم الشيء إلا به، فهي أمور أساسية لا يوجد القياس إلا بوجودها جميعا: الأصل والفرع والحكم والعلة. فشرع هنا في الركن الثاني وهو العلة، والمقصود بالعلة الوصف الذي علق عليه الحكم، الوصف الذي علق عليه الحكم أو أنيط به الحكم، ولهذا يقال له مناط الحكم. مناط الحكم لأن الحكم الشرعي علق على هذا الوصف وأنيط به، أي علق به. وهذا كما يقولون ركن القياس الأعظم، يعني وجود العلة هو ركن القياس الأعظم، والذي يعني تعد مسائله أطول مسائل القياس وأدقها أيضا. وقوله ما ثبت بها كون الوصف علة، هذا تعريف لمسالك العلة، ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. فمسلك العلة هو الطريق الذي من خلاله نثبت كون هذا الوصف علة، وأما العلة فهي الوصف الذي علق عليه الحكم. وسيتكلم عن الشروط وعن مسالك العلة، وبدأ بالشروط وعقد لكل شرط من هذه الشروط مسألة من المسائل. المسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا، وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب، ونعلل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. هذه المسألة الأولى من مسائل شروط العلة، ومهد لهذه المسألة بالإشارة إلى صور متفق عليها بين العلماء. الصورة الأولى هي تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، يعني أجمع العلماء على أنه يجوز أن يعلل الحكم الوجودي يعني الثبوتي بالوصف الوجودي، يعني بالوصف الثبوتي الذي فيه إثبات شيء. فهذا ليس فيه خلاف بين العلماء، ومنها الأمثلة التي أشار إليها. فنقول تجب الزكاة لوجود ملك النصاب، فوجوب الزكاة هذا حكم وجودي عللناه بوصف وجودي، وهو وجود ملك النصاب أو ثبوت ملك النصاب. كذلك نقول يجب القصاص لوجود القتل العمد العدوان، فهذا حكم وجودي علل بوصف وجودي أيضا. فهذا لا خلاف بين العلماء في صحته. والصورة الثانية قال والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا. قول إجماعا هذا ظاهره أنه يعود إلى مسألتين جميعا، ولكن الواقع أن المسألة الثانية ليست محل إجماع، فيها خلاف خاصة عند الحنفية، فهم يمنعون من تعليل الحكم بالوصف العدمي. الوصف العدمي عندهم لا يصح أن يكون يعني علة للحكم. لكن مثاله مثال هذه الصورة عكس هذه المسائل، يعني أن أقول مثلا لا تجب الزكاة لعدم ملك النصاب، ولا يجب القتل العمد العدوان لعدم، لا يجب القصاص لعدم وجود القتل العمد العدوان، فهذا حكم عدمي وعلل بوصف عدمي. وجمهور العلماء على أنه صحيح يجوز أن يعلل بالوصف العدمي. ثم شرع في ذكر الصور المختلف فيها فقال وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين أئمة الأصول، ومثاله قياس أصحابنا الحاضرة الصحيحة في وجوب التيمم عليه على المسافر عند عدم الماء، فيقول الحاضر لا ماء عنده فيجب عليه التيمم قياسا على المسافر، فيقال عدم الماء ليس علة في وجوب التيمم، فإن الوصف العدمي لا يكون علة في الحكم الوجودي. طيب، هذه الصورة الثالثة من هذه الصور، وهي تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، يعني أن نعلل حكما ثبوتيا بوصف عدمي، يعني بوصف يعتمد على النفي والعدم. فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال فيه خلاف بين أئمة الأصول، والخلف في التعليل بالذي عدم لما ثبوتيا كنسبي علم. ففيه خلاف بين الأصوليين، هل يصح أن يعلل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي أو لا؟ وجمهور العلماء على أنه جائز، لأنه ليس محالا في ذاته ولا يترتب عليه محال، والوصف العدمي قد يكون معرفا للحكم الشرعي، يعني يحصل به التعريف للحكم الشرعي، وبالتالي يناط به الحكم، لأن المقصود من التعليل هو التعريف بالأحكام الشرعية، أنه إذا وجد هذا الوصف فحكم الله في المسألة كذا وكذا. وهذا المعنى يتحقق أيضا بالوصف العدمي، فكما نقول لا تجب الزكاة لعدم وجود ملك النصاب، ولا تجب الصلاة لعدم دخول الوقت، فالوصف العدمي يصح التعليل به ويقع به التعريف للأحكام الشرعية، بل حتى في يعني كلام الناس، فيقولون مثلا ضرب فلان أو ضرب الأب ولده لعدم امتثال أمره، ودخل فلان النار لعدم إيمانه أو لعدم أدائه للزكاة أو لتركه الصلاة، فالوصف العدمي يقع به المقصود، كما أن عدم اللازم يدل على عدم الملزوم، وعدم الشرط يدل على عدم المشروع، فالوصف العدمي يحصل به المقصود من التعليل، وهو التعريف بالأحكام الشرعية، فلا مانع عندهم من جعله علة. ومثل له بأن يقال بأن الحاضر الصحيح الذي لم يجد الماء يجب عليه التيمم قياسا على المسافر، فالحكم هنا وجوب التيمم، وهذا حكم وجودي، وعلل بوصف عدمي وهو عدم وجود الماء. فمن يعني يخالف في التعليل بالوصف العدمي كالحنفية يخالف في هذا القياس ويعترض عليه بأن الوصف هنا وصف عدمي، وظاهر القرآن يدل على التعليل بهذا الوصف، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل يعني عدم وجود الماء هو سبب التيمم. نعم. وكذلك أيضا لا يكون جزءا من العلة، كجعل الطواعية جزءا من علة القصاص، فلذلك لم توجب الحنفية قصاصا على المكره لفقد علة القصاص لفقد جزئها وهو الطواعية. وأما أصحابنا فيقولون الطواعية في نفسها عدمية، لأنها عبارة عن عدم الإكراه، والعدم لا يكون علة ولا جزء علة. وإلى هذا ذهب جماعة من المحققين، أعني أن العدم لا يكون علة ولا جزء علة. قالوا لأن العلة لا بد وأن تشتمل في نفسها على مصلحة تحصل عند مشروعية الحكم، والعدم في نفسه لا يكون مشتملا على مصلحة. هذه إشارة إلى مسألة مرتبطة بالمسألة السابقة، وهي أن الوصف العدمي لا يصح أن يكون علة. قالوا كذلك لا يصح أن يكون جزء علة، لا يصح أن يكون علة ولا جزء من العلة أيضا. ومثل له بمسألة وصف الطواعية، أي الاختيار في القصاص، فإن هذا الوصف لا يوجد في المكره، وبناء عليه قال بعض الفقهاء بأن المكره لا يقتل إذا قتل معصوما، خلافا لقول الجمهور الذين لا يعتبرون الإكراه في حقوق الغير مبررا لإسقاط القصاص. فيقول هذا ما ذهب إليه جماعة من المحققين مثل الفخر الرازي من الأصوليين، فإنه ذهبوا إلى أن العدم لا يصلح أن يكون علة ولا جزءا من العلة، وعللوا هذا كما ذكر المؤلف بأن العلة لابد أن تشتمل على مصلحة، لأننا أما عرفنا العلة قلنا هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تعليق الحكم عليه حصول مصلحته، فالتعليل إذن هو طريق لتحقيق المصلحة أو أمارة لاشتمال المصلحة. قالوا والعدم لا مصلحة فيه، يعني العدم أمر مبهم لا يحصل به تعريف الحكم الشرعي. المقصود بالتعليل هو التعريف، والتعريف لا يصح بالشيء العدمي لأنه معدوم، والعدم لا يتميز كما يقولون ولا يتناهى، للأوصاف العدمية لا نهاية لها. لكن المخالفون لهم وهو مذهب الجمهور أن العدم قد يحصل به التعريف أحيانا، تعريف الحكم كما في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فالحكم الثبوتي هنا وهو الأمر بالتيمم علل بوصف عدمي، وعدم وجود الماء هذا وصف ظاهر منضبط يصح أو يتحقق من تعليق الحكم عليه حصول المصلحة، وهي التخفيف على المكلف والتيسير عليه. وأما تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي فهو بالتعليل بالمانع، فهو التعليل بالمانع، فهو التعليل بالمانع. لكن الأصوليين اختلفوا هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس من شرطه، فالأكثر على أن وجود المقتضي شرط، لأن الحكم إذا لم توجد العلة فيه يكون انتفاؤه لانتفائها لا لوجود المانع. طيب، هذه الصورة الرابعة وهي تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، بمعنى هل يصح أن نعلل الحكم العدمي الذي هو من باب النفي بالوصف الوجودي أي ثبوتي أو لا يصح؟ فقال هذه هي المسألة التي يسميها الأصوليون بمسألة التعليل بوجود المانع، التعليل بالمانع أو بوجود المانع. وأشار إلى مسألة مرتبطة بهذه المسألة وهي هل من شرط التعليل بالمانع وجود المقتضي أو ليس من شرطه؟ يعني يصح في الأصل أن نقول مثلا لا قصاص على فلان لعدم وجود القتل العمد العدوان، أو نقول لا تجب عليه الزكاة لوجود الدين، أو لا يجب القصاص على الأب إذا قتل ولده لوجود المانع وهو الأبوة. فهذا من باب تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي وهو وجود المانع في هذه الصور. لكن هل من شرط ذلك وجود المقتضي أو لا يشترط في ذلك، لا يشترط ذلك في هذه الصورة؟ فذكر أن الأكثر على أنه شرط، يعني أكثر العلماء يشترطون في التعليل بالمانع وجود المقتضي، بمعنى أنه لا يصح تعليل الحكم بالمانع إذا لم يكن السبب المقتضي للحكم موجودا. فلا يصح مثلا إذا كان عندنا فقير مدين، رجل فقير وعليه دين مستغرق ديون في ذمته، فلا يصح أن تقول لا تجب الزكاة على الفقير المدين لأنه مدين، ولكن تقول لا يجب عليه الزكاة لعدم وجود النصاب، لعدم وجود السبب، يعني سبب الزكاة غير موجود وهو ملك النصاب، فتقول لا تجب عليه الزكاة لفقره لأنه لا يملك نصابا، ولا تقول لعدم لوجود الدين. فأكثر العلماء يشترطون في التعليل بالمانع وجود المقتضي، تقول مثلا الأجنبي لا يرث، الأجنبي لا يرث لأنه أجنبي لعدم وجود السبب وهو القرابة الموجبة للإرث، لكن لا تقول لا يرث الأجنبي لأنه كافر أو لكفره أو لكونه عبدا، فلا تعلل بالمانع إلا إذا وجد إيش؟ إلا إذا وجد السبب. فهذا الرجل إذا ملك نصابا ثم بعد ذلك وجد فيه وصف مانع وهو الدين، فنقول لا زكاة عليه لوجود الدين، ولكن أصلا إذا ما وجد السبب ولم توجد العلة فلا يعلل بيش بوجود المانع، وإنما يعلل بانتفاء السبب، لأن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. وفخرهم خلاف ذا أبانا، الفخر الرازي خالف الأكثر في هذا وقال يصح التعليل ولا يشترط هذا الشرط، وينسب تخلف الحكم عنده إلى الجميع، فيقول مثلا لا تجب الزكاة على الفقير المدين لفقره ولوجود الدين عليه، فلا يشترط الفخر الرازي وجود المقتضي أو السبب الذي يقتضي وجود الحكم في التعليل بالمانع. وهذا كثيرا ما يقع في الجدل، وتتعلق به أبحاث كثيرة في كل مسألة ينفى فيها الحكم بالقياس على مسألة أخرى ويجمع بينهما بوصف وجودي، ومثاله قول أصحابنا في الحلي مال متخذ للقمية والامتهان فلا تجب فيه الزكاة قياسا على الثياب والعبيد، فيقول الحنفي قد عللتم بالوصف الوجودي وهو الامتهان في الحكم العدمي وهو عدم وجوب الزكاة، فلا يصح ذلك إلا بعد أن تبينوا أن ذلك الوصف هو المانع من الزكاة، وفي ضمن دعواكم كونه مانعا تسليمكم أن المقتضي موجود في صورة النزاع، فقد كفيتمونا مؤونة إثبات علة وجوب الزكاة في صورة النزاع، وادعيتم أن المقتضي موجود في الأصل المقيس عليه، فعليكم بيان ذلك. والجواب عند أصحابنا أن المال نعمة تستحق شكرا، والإخراج منه لحق المنعم شكر، والزكاة إخراج منه فكانت شكرا، فصلح أن يكون ذلك المال في نفسه موجبا للزكاة. بعد أن ذكر مسألة تعليل الوصف أو الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وأشار إلى خلاف العلماء في اشتراط وجود السبب المقتضي للحكم، ذكر أن هذه المسألة كثيرا ما تقع في الجدل بين الفقهاء، في كثير من المسائل يكون مردها إلى هذه القاعدة، ومثل لذلك بأمثلة أو بمثال، وهو مسألة الحلي، هل تجب حلي المرأة هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ فجمهور العلماء كما تعرفون لا يجيبون الزكاة في الحلي الذي تستعمله المرأة، بناء على أنه للاستخدام والقنية، إنما اتخذته المرأة للقنية والامتهان، يعني الاستخدام، فهي مثل ثيابها التي تلبسها لا زكاة فيها. وقال قياسا على العبيد أيضا الذين يستعملون للامتهان والخدمة. ولكن الحنفية يخالفون في هذه المسألة ويرون أن الزكاة واجبة في الحلي، ويعترضون على القياس الذي استدل به الجمهور وهو القياس على الثياب، بأنكم في هذه المسألة عللتم الحكم الوجودي بالحكم العدمي بالوصف الوجودي، فقلتم لا تجب الزكاة، هذا حكم عدمي. لماذا؟ لوجود وصف الاقتناء أو القنية والامتحان، وهذا مانع من موانع الزكاة. فيعترض الحنفية فيقولون يعني يجب أن تبينوا أولا أن هذا الوصف هو كونه للقنية والاستعمال، أن هذا مانع من موانع الزكاة. وأنتم تقولون بأن التعليل بالمانع يستلزم وجود المقتضي، فمعنى ذلك أن هناك سبب اقتضى وجوب الزكاة في هذه المسألة، وبالتالي لو بينتم هذا الوصف فقد كفيتمونا مؤونة التعليل. فأجاب المؤلف رحمه الله عن هذا بأن السبب الموجب للزكاة هو ملك النصاب، وهو حصول المال عند هذا الرجل، وحصول هذا المال هو نعمة من نعم الله، هو نعمة من نعم الله، وكل نعمة من نعم الله تستحق شكرا، والزكاة هو من باب الشكر على نعمة المال. فالسبب هنا موجود وهو الذي اقتضى هذا الحكم، ولكن كونه للقنية هو المانع الذي منع من ثبوت هذا الحكم. والدليل على أن الوصف هذا علة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المؤمن في فرسه ولا عبده صدق. فإسقاط الزكاة عن هذه الأشياء التي يستعملها الإنسان وينتفع بها في أمور حياته، هذا وصف دل عليه النص، وهو وصف موجود في الحلي الذي تستعمله المرأة. فكونها يعني من الذهب والفضة لا يعني إخراجها من هذا الحكم. نعم. المسألة الثانية، يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خفيا، لأن الحكم في نفسه غيب، فإذا كان الوصف أيضا غيبا عنا لم يصح التعليل به، لأن العلة معرفة والغيب لا يعرف الغيب، وهذا كما نعلل القصاص بالقتل العمد العدوان. فيقول المعترض: العمد من أفعال النفوس، وهو خفي لا يصح، وهو خفي لا يصح اعتباره في العلة بالاستقلال ولا بالجزئية. نعم يعتبر عوضا منه ما يظن وجوده عنده، ويسمى الوصف المشتمل عليه مظنة. هذه المسألة الثانية وهي تتعلق بشرط من شروط العلة، وهو كون الوصف ظاهرا لا خفي، بمعنى أنه يشترط في الوصف الذي يعلل به أن يكون وصفا ظاهرا وليس وصفا خفيا. ظاهرا يعني يمكن الاطلاع عليه والعلم به، ولا يكون خفيا لا يمكن الاطلاع عليه. لماذا؟ لأن المقصود من التعليل كما عرفنا هو التعريف الحكم، معرف الحكم بوضع الشارع كما قالوا في تعريف العلم. المقصود من العلة هو التعريف بالحكم الشرعي من خلال ربط هذا الحكم بهذا الوصف. وهذا لا يتحقق في الأمور الغيبية التي لا يمكن الاطلاع عليها. فلا نستطيع من خلال هذه الأوصاف التي لا يمكن الاطلاع عليها أن نتعرف على الحكم الشرعي. ومثل له بالعمدية في القتل العمد العدوان. فالعمدية يعني بمعنى تعمد القتل وقصده، هذا أمر خفي، لأن القصد فعل القلب وأفعال القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا فسره الفقهاء بالمظنة، مظنة أو المظنة أو المظنة، فيه ثلاث لغات، لكن إذا أردت اسم المكان فالأفصح هو الكسر، المظنة، مثل المئنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة لفقهه، يعني علامة. فمئنة ومظنة مثلها بالكسر، يعني المكان الذي يظن فيه وجود الشيء. ويصح مظنة، هذه لغة ثالثة غير مشهورة عند العلماء، لكن هي لغة عربية صحيحة. فالمظنة أو المظنة أو المظنة هي المكان الذي يظن فيه الشيء، فإن مظنة الجهل الشباب كما قال الشاعر. فالفقهاء فسروا العمدية هنا بالمظنة، يعني بالأشياء التي يظن فيها وجود العمد، لهذا فسروها بأدوات القتل. يعني إذا كان القتل بما هو قاتل عادة كالضرب بالسيف، هذا يعتبرونه عمدا. ففسروا العمدية ليس بالمعنى القلبي، ولكن بالأمور المحسوسة أو الأدوات التي يظن عندها وجود العمد. فلو ضربه بالسيف فكونه عمدا أو خطأ، يعني هذا من الناحية النفسية والقلبية لا يمكن الاطلاع عليه، ولكن الفقهاء نظروا إلى الأداة والآلة. فإذا كانت الآلة قاتلة بطبعها في العادة التي خلق الله الأشياء عليها، فاعتبروا هذا من باب العمد. نعم. ومثاله إذا عللنا نقل الملك في العوضين بالتراضي بين المتبايعين، وقد قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن الرضا وصف خفي لأنه من أفعال النفوس، فيتعذب اعتباره بنفسه، ويرجع الاعتبار إلى الأمر الظاهر الدال عليه كالإيجاب والقبول. فإن قول البائع بعتك دليل على حصول الرضا منه بخروج المبيع عن ملكه ودخول الثمن في ملكه، وكذلك قول المشتري قبلت دليل على خروج الثمن عن ملكه ودخول المشترى في ماله. فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب والقبول، ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي هو المقصود بالأصل في الاعتبار، وكان الفعل أيضا قد يدل على الرضا كدلالة القول كالمعاطاة الحاصلة بين المتبايعين. حكم أصحابنا بأن البيع ليس من شرطه الصيغة، خلافا للشافعية فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا بالصيغة الدالة على الإيجاب والقبول. والحنفية يفرقون بين الأشياء النفيسة فيعتبرون في بيعها الصيغة ولا يكتفون فيها بالمعاطاة، وأما الأشياء الحقيرة فتكفي فيها المعاطاة عندهم. وهذا استحسان، ووجهه أن الصيغة أدل على الرضا من المعاطاة، فمن المناسب أن يعتبر في الأشياء النفيسة ما هو أدل تحصينا للبيع وصونا له عن خلل التجاحد في الرضا. هذا مثال أورده المؤلف رحمه الله على أن الحكم لا يعلق بالأوصاف الخفية، وإنما يعلق على الأوصاف الظاهرة وإذا كان الوصف الذي علق عليه الحكم خفيا فإنه يرتبط بما يدل عليه، يعني بالأمارات والقرائن والأفعال التي تدل على هذا الوصف. فالله تعالى مثلا علق التجارة والبيع والشراء على التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكن التراضي هذا أو الرضا هذا معنى قلبي، وصف قائم بالقلب، وهو كونه راضيا بهذا، وهذا وصف لا يمكن الاطلاع عليه مباشرة، فعلق الحكم على ما يدل على هذا الرضا، مثل الإيجاب والقبول. فقول المتبايعين بعت واشتريت فهذا كاف في حصول البيع ووجود هذا الحكم. لماذا؟ لأن هذا الوصف وهو الإجابة والقبول وصف ظاهر غير خفي، فإذا وجد الإجابة والقبول وجد البيع. وبناء على هذا المعنى ألحقوا به أيضا الأفعال الدالة على التراضي، وهو ما يسمى عند الفقهاء ببيع المعاطاة أو بيع التعاطي، بمعنى المبايعة بدون صدور لفظ منهما أو من أحدهما، يعني يعطيه الثمن والآخر يعطيه السلعة، فهذا يسمى بيع معاطاة. كذلك لو صدر اللفظ من أحدهما دون الآخر، يعني قال له بعتك هذا والثاني ما تلفظ بلفظ وأخذ السلعة وأعطاه الثمن، أو العكس من المشتري أعطاه السلعة وقال المشتري اشتريت هذه السلعة، فهذا كله يسمى بيع المعاطاة، وهو بيع صحيح عند جمهور الفقهاء. لماذا؟ لأن هذه الأفعال دليل على الرضا. المناط في الأصل هو التراضي، ولكن هذا التراضي لما كان خفيا لم يعلق الحكم عليه، وإنما علق على ما يدل عليه، والفعل هنا يدل على التراضي كما يدل عليه القول، ولهذا صحح جمهور العلماء بيع المعاطاة، خلافا للشافعي رحمه الله. الشافعي وأكثر الشافعية على أن بيع المعاطاة يعني بيع فاسد وغير صحيح، وأنه لا بد من الإيجاب والقبول. وجاء بعض الحنفية، المؤلف نسبه إلى الحنفية وهو مذهب الكرخي من الحنفية، وهو مذهب القاضي أبي يعلى من الحنابلة، التفريق بين الأمور النفيسة وغيرها. المقصود بالأمور النفيسة ما غلى ثمنها، والأمور الخسيسة ما خف ثمنها. فقالوا الأشياء النفيسة لا بد فيها من الإيجاب والقبول كما قال الشافعي، وأما الأشياء اليسيرة أو الخسيسة كما يعبرون فيكتفى فيها بالمعاطاة كما قال الجمهور. وهذا من باب يعني العمل بالعرف، أن العرف يقولون إنما جاء بالتساهل في هذه الأمور اليسيرة ولم يأتي بالمعاطاة في الأمور النفيسة، فهو استحسان مبناه على جريان العرف والعادة. فبعض الفقهاء فرق بينهما بهذا الاعتبار، لكن عموما محل الشاهد من هذا أن التراضي هو وصف خفي لا يصح تعليق الحكم عليه، ولكن يعلق على ما يدل عليه من الأقوال والأفعال. المسألة الثالثة، يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطرب، ومعناه أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقة فإنها تضعف وتقوى إذا أناط الشرع الحكم بها فلا بد من ضبطها. ومثاله السفر، فإن الشرع رخص للمسافر في القصر والإفطار لأجل المشقة، لكن المشقة المعتبرة في القصر غير منضبطة لأنها تتفاوت بطول السفر وقصره وكثرة الجهد وقلته، فلا يحسن إناطة الحكم بها. فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر أربعة برد، فلذلك لم يلتحق به غيره من الصنائع الكادة. هذه المسألة الثالثة، وهي تتعلق بشرط من شروط العلة وهو الانضباط، بمعنى أنه يشترط في الوصف الذي يكون علة أن يكون منضبطا، فإذا كان غير منضبط بمعنى أنه كان مضطربا ونسبيا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فإنه لا يصح التعليل به، لأنه يؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية، فيكون الفعل الواحد له أكثر من حكم بحسب الأشخاص، فيسافر الرجلان سفرا واحدا ونقول لأحدهما يجوز لك القصر والآخر نقول له لا يجوز لك القصر، لأن هذا شق عليه وهذا لم يشق عليه، وهذا اضطراب في الأحكام. والتعليل كما عرفنا المقصود به هو التعريف بالأحكام الشرعية، فإذا كان الضابط مضطربا فإنه سيؤدي إلى اضطراب النتائج واضطراب الأحكام المعلقة عليها. ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناط، أو فلا بحكمة بها يناط، على اختلاف القراءة في البيت. فلهذا لم يعلق العلماء الحكم على الحكمة كالمشقة مثلا أو دفع المشقة في هذه المسألة، لأنها غير منضبطة، المشقة في السفر غير منضبطة، تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف أنواع السفر وباختلاف آلات السفر، فلهذا لم يلتفت العلماء إلى مسألة المشقة في السفر، وإنما علقوا الحكم على وصف ظاهر منضبط وهو السفر لمسافة محددة وهي أربعة برد كما قال. وهذا ظاهر القرآن، يعني التعليق على السفر، فليس عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلق القصر على الضرب في الأرض وليس على المشقة، والضرب في الأرض محدد، يعني أمر ظاهر منضبط، وحدده جمهور العلماء بهذه المسافة وهي أربعة بر. وبناء على ذلك لا يشرع القصر لغير المسافر كما قال أصحاب الصنائع الكادة، يعني أصحاب الصنائع الشاقة الحدادين والعاملين في مناجم الفحم وغير ذلك، مع أن فيهم من المشقة ربما أكثر أحيانا من مشقة السفر. لماذا؟ لأن الحكم ليس معلقا على المشقة وإنما هو معلق على السفر، فكان القصر من الأحكام الخاصة بالسفر دون غيره. المسألة الرابعة، اختلفوا في اشتراط الاضطراد في العلة، ومعناه أنه كلما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم، فمن اشترطه جعل النقض مفسدا للعلة، والنقض أن يوجد الوصف في صورة من الصور ولا يوجد معه الحكم. والتحقيق فيه التفصيل، فإن كان تخلف الحكم عند ذلك الوصف لا لمانع يعارض العلة فذلك النقض يفسد العلة. ومثاله تعليل حرمان القاتل من الميراث بأنه استعجل غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمانه، فيطرد أصحابنا هذه العلة في الناكح في العدة فيحكمون عليه بتأبيد التحريم معاملة له بنقيض مقصوده، كما عومل القاتل لمورثه بنقيض مقصوده. فتقول الحنفية والشافعية هذه العلة منقوبة بأم الولد إذا قتلت سيدها لاستعجال العتق فإنها تعتق ورب الدين إذا قتل المديان لاستعجال الدين فإنه يتعجله فقد انتقضت العلة وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع فإن ذلك لا يبطل العلة ومثاله طيب هذه المسألة الرابعة من المسائل المرتبطة بشروط العلة وهو شرط الاضطراد والمقصود بالاضطراد هو الملازمة في الثبوت الملازمة في الثبوت بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم فهل يشترط في الوصف الذي يعلل به أن يكون كلما وجد الحكم أو لا يشترط فيه ذلك وتنبني عليه مسألة نقض العلة بتخلف الحكم عن الوصف هل يقدح فيه بهذا التخلف أو لا فإذا قلنا الاضطراد شرط فإذا النقض قادح في العلية يعني إذا تخلف الحكم عن هذا الوصف بمعنى وجد الوصف مرة ولم يوجد الحكم فهو قادح في العلية يعني لا يصح التعليل بهذا الوصف ومن قال بأنه ليس بشرط الاضطراد ليس بشرط فإن تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور لا يعد قادحا في العلية بل هو عنده من باب التخصيص كما يخصص الدليل العام ببعض صوره كذلك تخصص العلة في بعض صورها ثم اختار رحمه الله في هذه المسألة التفصيل هل يشترط أو لا يشترط فجمهور العلماء لا يشترطون الاضطراد في العلة ولهذا لا يعتبرون تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور قادحا منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح فأكثر العلماء لا يشترطون الاضطراد في العلة ولا يعتبرون تخلف الحكم عن الوصف في بعض الصور قادحا في العلية وخالفهم آخرون وفصل المؤلف رحمه الله بحسب السبب في تخلف الحكم عن الوصف فقال ننظر إذا كان السبب في تخلف الحكم عن الوصف هو وجود مانع فلا يقدح في العلية وأما إذا لم يكن لوجود مانع فإنه يقدح في العلية لماذا يقدح في العلية لأنه لو كان علة للازم عليه وجود الحكم لأن السبب والعلة يلزم من وجوده وجود الحكم ولو كان علة لوجد الحكم لكن لما تخلف هذا الحكم لا لمانع دل على أنه ليس بعلة ولكن إذا كان هذا التخلف لوجود مانع شرعي فهنا لا يقدح في العلية لماذا؟ لأن التخلف لم يكن لعدم علية هذا الوصف وإنما لوجود المانع مثلا لهذا بأمثلة منها مسألة الناكح في العدة يعني من نكح امرأة في عدتها فإنه عند المالكية تحرم عليه على سبيل التأبيد يفرق بينهما وتحرم عليه على سبيل التأبيد كما قضى بذلك عمر رضي الله تعالى عنه ويقولون بأنه يمنع من نكاح هذه المرأة قياسا على القاتل إذا قتل مورثه فإنه لا يرثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود القاتل لا يرث شيئا فيعامل بنقيض مقصوده ويحرم من ذلك فيعترض بعض العلماء من الحنفية والشافعية والظاهرية أيضا يعترضون على هذا الحكم وعلى هذا القياس بأن العلة فيه غير مضطردة. يعني هذا الوصف الذي عللتم به وصف منقوض لأنه وجد في بعض الصور ولم يوجد الحكم. مثل ماذا؟ قالوا مثل أم الولد إذا قتلت سيدها فإنها تعتق، فهذا الوصف قد وجد ولم تعامل بنقيض المقصود. وكذلك رب الدين إذا قتل المديان يعني الدائن لاستعجال الدين فإنه يتعجله، يعني يصير الدين حالا. فقال هذه صور قد وجد فيها الوصف ولم يوجد الحكم، فدل على نقض العلية وأن هذا الوصف لا يصح التعليل به. وأما إذا كان هذا التخلف للحكم بسبب وجود مانع فلا ينقض الوصف، لأن حتى الوصف الصحيح إذا وجد مانع يمنعه فلا يترتب عليه الحكم. فملك النصاب علة لوجوب الزكاة، ولكن لا تجب الزكاة عند وجود مانع الدين مثلا، وهذا عام في كل الأبواب في الفقه. ومثل له بمثال وقال: وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع فإن ذلك لا يبطل العلة. ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه مالك للنصاب فوجب في ماله الزكاة قياسا على البالغ، فتقول الحنفية: هذه العلة منقوضة بصورة الدين، فإن المديان يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة. والجواب عند أصحابنا أن الدين يمنع من وجوب الزكاة، لأنه إذا ازدحم حقان على مال واحد قدم أقواهما، وحق الغرماء أقوى من حق الفقراء، لأن المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. مثل بهذا المثال على تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع، وهو ما استدل به جمهور الفقهاء على وجوب الزكاة في مال الصبي بالقياس على مال البالغ، وعللوا هذا القياس بوصف وهو ملك النصاب. فاعترض الحنفية المخالفون في مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي بأن الوصف هنا قد وجد ولم يوجد الحكم، وذلك قالوا في صورة المدين، فملك النصاب وجد ولكن لم تجب عليه الزكاة. فأجاب الجمهور عن هذا بأن الزكاة لم تجب على المدين في هذه الصورة بسبب وجود المانع وهو الدين، وهذا لا ينقض الوصف المعلل به، ويكون يعني تقديم حق الغرماء في هذه المسألة أولى من حق الفقراء. المسألة الخامسة: اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلة، ومعناه أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم، فمنهم من يشترطه ويمنع تعليل الحكم الواحد بعلتين، ومنهم من لا يشترطه ويجيز تعليل الحكم الواحد بعلتين، كتعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح، وتعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع. وكذلك اختلفوا إذا اجتمعت العلل، هل ينسب الحكم إلى جميعها أو يبقى كل واحد منها علة كما كان حالة الانفراد؟ وعلى ذلك اختلفوا في الأولياء في النكاح إذا اجتمعوا وكانوا في درجة واحدة، فقيل يعقدون جميعا بعقد واحد، وقيل يعقد أي واحد منهم كما لو انفرد. وقد اختلفت الشافعية في من أحدث حدثين فنوى رفع أحدهما ونسي الآخر، فمنهم من قال لا يجزئه لأن كل واحد منهما له مدخل في إيجاب الوضوء، فلا يجزئ رفع أحدهما عن رفع الآخر في النية، وقيل يجزئه لتداخلهما وأنهما في حكم الحدث الواحد، وقيل إن نوى أول الحدثين أجزأه لأنه الموجب للوضوء، والثاني لم يصادف محلا يوجب فيه الحكم، وإن نوى آخر الحدثين لم يجزئه لأنه نوى ما لا تأثير له في الإيجاب. هذه المسألة الخامسة، وهي متعلقة باشتراط الانعكاس في الوصف المعلل به، والانعكاس هو عكس الاضطراد، هناك الملازمة في الثبوت وهنا الملازمة في النفي، يعني كلما انتفت العلة انتفى الحكم. وأشار إلى الخلاف في هذا، فبعضهم يعني يشترط هذا في صحة العلة، والأكثر لا يشترطون الانعكاس في صحة العلة، كما أنهم لم يشترطوا الاضطراد فيها. وبناء على ذلك جاءت مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين، يعني هل يجوز أن يعلل الحكم الواحد بعلتين أو لا يجوز؟ فالكلام في هذه المسألة مبني على الكلام في اشتراط الانعكاس في العلة، فمن يقول لا يشترط جوز تعليل الحكم بعلتين فأكثر، ومن قال يشترط منع من تعليل الحكم بعلتين فأكثر، والأكثر على أنه يجوز أن يعلل الحكم بعلتين فأكثر، لأن المصلحة المقصودة من ربط الحكم بهذا الوصف قد يكون مرتبطا بمجموعة من الأوصاف وليس بوصف واحد، مثل القتل العمد العدوان، فقد تكون المصلحة الشرعية أو المقصود الشرعي مرتبطة بوصفين أو أكثر، وليس هناك ما يمنع من تعليق الحكم على وصفين فأكثر، كما لا يمنع أن يعلق الحكم على أسباب مختلفة فيثبت الحكم بوجود هذه الأسباب جميعا. ولكن الشبهة عند المخالفين هو ربط يعني هذه المسألة الشرعية بالعلل العقلية، في العلل العقلية العلة الواحدة توجب معلولها ولا يحتاج إلى التوقف على علة أخرى، ولكن يعني نحن نتكلم في المسائل الشرعية وفي العلل الشرعية، والعلل الشرعية تختلف عن العلل العقلية، ففي العلل الشرعية لا مانع من أن يعلق الحكم الواحد على علتين فأكثر، على وصفين فأكثر، كما يعلق على سببين فأكثر، ومثل له كتعليل إيجاب الوضوء بالبول والغائط والريح، فنقول له يجب عليك الوضوء بسبب البول وبسبب الرائحة وبسبب قضاء الحاجة، فالحكم هنا علل بعلل مختلفة، أو نقول تحرم عليك هذه المرأة لأنها قريبتك ولأنها أختك بالرضاع ولأنها كذا وكذا، ونعلل الحكم الواحد بعلل مختلفة. ثم أشار إلى يعني مسألة مرتبطة بها، وهي أننا إذا جوزنا التعليل بعلل متعددة فهل الحكم ينسب إلى جميع هذه العلل، بمعنى أن الحكم لا يثبت إلا بوجود جميع هذه العلل، أو يثبت بعلة من هذه العلل كما في حالة الانفراد، يعني كما لو انفردت العلة عن باقي العلل واستقلت بالحكم. وبناء على ذلك يقول اختلفوا في مسائل، منها مسألة الأولياء في النكاح إذا اجتمعوا وكانوا في درجة واحد، يعني امرأة لها إخوة أشقاء كلهم في درجة واحدة، فمن الذي يعقد عليها، يعني يملك حق الولاية عليها في عقد النكاح؟ فقيل يعقدون جميعا بعقد واحد، يعني بعض الفقهاء يقول بأن الجميع يشتركون في حق الولاية، ولا يعقد النكاح إلا باتفاق الجميع. وقيل يعقد أي واحد منهم كما لو فرض، يعني يكفي رضا ولي واحد، لكن هذا إذا فوضت هي أمرها لجميع أوليائها، أما إذا فوضت أمرها لبعض أوليائها فلا يملك غيره أن يعقد عقد النكاح إلا بوكالة منه، يعني إلا إذا وكله هذا الشخص المفوض أو الولي المفوض. لكن الكلام هذا في التساوي فيما لو فوضت الجميع، يعني أعطت الجميع صلاحية عقد النكاح. فبعضهم يقول لابد من اتفاق الجميع على هذا العقد، وبعضهم يكتفي بواحد منهم كما لو فرد. كذلك بنى عليه مسألة من أحدث حدثين ثم نوى رفع أحدهما دون الآخر، فهل يجزئه ذلك؟ يعني هل توجد الطهارة ويجوز له أن يعمل الأعمال التي يشترط فيها الطهارة، أو لا ترتفع الطهارة إلا في حق العمل الذي نواه والحدث الذي رفعه؟ فأشار إلى هذا الخلاف بين الفقهاء، وهو موجود عند الشافعية وغيرهم أيضا، حتى عند المالكية والحنابلة. فمنهم من قال لا يجزئه، بعض العلماء يقول لا يجزئه إذا نوى رفع أحد هذه الأسباب دون الأسباب الأخرى. لماذا؟ قال لأن كل واحد منهما له مدخل في إيجاب الوضوء، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر. واعتبر هنا وجود جميع العلل والأسباب في حصول الحكم وهو الطهارة. وبعض العلماء وهم الأكثر ذهبوا إلى الإجزاء بناء على قاعدة التداخل، يعني أن المقصود واحد وهو رفع الحدث، وهذا المقصود يعني تتساوى فيه هذه الأسباب، وبالتالي نعمل قاعدة التداخل، ويكفي إذا نوى رفع أحد هذه الأسباب ويجزئه ذلك عن الأسباب الأخرى. وأشار إلى قول ثالث في المسألة قاله بعض الشافعية، وهو التفريق بين الحدث الأول وغيره، فهو يقول إذا نوى رفع الحدث الأول فيجزئه. لماذا؟ لأن حكم الطهارة إنما ارتبط بالحدث الأول في الأصل، فإذا نوى رفعه أجزأه ذلك عن البقية. وأما إذا نوى الآخر الثاني وما بعده فلا يجزئه ذلك. لماذا؟ لأن الطهارة لم ترتفع بهذه الأسباب الثانية، إنما ارتفعت بالسبب الأول، فالحكم هنا لم يصادف محله. فهذا كله مرتبط بمسألة التعليل بالعلل المختلفة، إذا اجتمعت فهل ينسب الحكم إلى جميعها أو إلى بعضها. المسألة السادسة، اختلفوا في اشتراط التعدية في العلة، وهو أن توجد في محل آخر غير محلها الذي نص الشارع عليه، فالحنفية يشترطونها، وأصحاب الشافعي لا يشترطونها، بل يرون أن الدليل إذا دل على اعتبارها كانت علة الحكم الثابت في محلها، سواء كانت موجودة في غيره أو لم تكن. ومثاله تعليل أصحابنا تحريم الربا في النقدين بكونهما أصلا في الثمنية، فلو دخلهما الربا لافتقر إلى شيء آخر يتقومان به. فتقول الحنفية: هذه علة قاصرة لا فائدة فيها، لأن الفائدة إن كانت في الأصل فالحكم في الأصل إنما ثبت بالنص لا بها، وإن كانت في غير الأصل فباطل، لأن الفرض أن لا فرع لها. والجواب عند أصحابنا أن الحكم في الأصل إنما ثبت بها بمعنى أنها الباعثة عليه، والنص معرف لا موجب. هذه المسألة السادسة، وهي مسألة متعلقة بشرط التعدية في العلة. هل يشترط في الوصف الذي يعلل به أن يكون وصفا متعديا، بمعنى أن يوجد في غير الصورة أو المحل المنصوص عليه الذي ورد فيه النص، ويقابل الصفة أو العلة المتعدية العلة القاصرة، وهي العلة التي لا توجد في غير المحل المنصوص عليه الذي ورد فيه النص، فهل يشترط التعدية؟ الحنفية يشترطون التعدية في العلة ويمنعون التعليل بالعلة القاصرة. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن فائدة التعليل هي التعدية، بأن التعليل فائدته التعدية، فإذا كان الوصف قاصرا لا يوجد في غير المحل المنصوص عليه فلا يصح التعليل به، لأن مقصود التعليل غير متحقق في هذه الصورة. وجمهور العلماء لا يشترطون التعدية في هذا الوصف، ويجوزون أن تكون العلة قاصرة، فيصح التعليل عندهم بالعلة القاصرة. ومثل المؤلف رحمه الله لهذه المسألة بتحريم الربا في النقدين، فبعض الفقهاء قالوا العلة في تحريم الربا في النقدين، يعني في الذهب والفضة، كونهما أصلا في الثمنية، كونهما الأصل في الثمنية، يعني كونهما الأصل في تقويم الأشياء وتحديد أثمانها، وكونهما أصلا هذا لا يوجد في غير الذهب والفضة. أو بعضهم يقول العلة هي النقدية، العلة في جريان الربا في الذهب والفضة النقدية، فيقصدون بالنقدية كونهما ذهبا وفضة، فالتعليل بكونهما ذهبا وفضة هذا تعليل بوصف قاصر، لأن كونه ذهب وفضة لا يوجد في غير الذهب والفضة، وهو تعليل بعلة قاصرة. فاعترض الحنفية على هذا التعليل بأن هذه العلة علة قاصرة، ولا يصح التعليل بها لأنه لا فائدة فيها، لأن الفائدة المقصودة من التعليل إنما هي القياس وتعدية الحكم إلى محل آخر، وهذا غير موجود. والجواب عند الجمهور عن هذا بأننا لا نسلم بأن فائدة التعليل محصورة في التعدي. الجمهور يقولون بأن التعليل له فوائد كثيرة ليست محصورة في تعدية الحكم. فمن فوائد التعليل بالعلة القاصرة، أولا العلم بامتناع القياس، وهذه فائدة، وكذلك فائدة أخرى وهي تقوية الحكم، لأن الحكم المعلل أقوى من الحكم التعبدي غير المعلل. يعني عندما نذكر الحكم بعلته فهذا يؤكده أكثر مما لو ذكرنا الحكم دون تعليل. فالتعليل هنا ولو بالوصف القاصر هو أفاد تقوية هذا الحكم، وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية، يعني فيه فائدة وهي تقوية الحكم، وفيه فائدة أخرى وهي يعني سرعة أو مبادرة المكلفين لامتثال الحكم الشرعي. فإن العادة في المكلفين أن الحكم إذا ذكر لهم معللا بعلة أنهم ينقادون إليه ويسرعون في الامتثال بهذا الحكم، بعكس ما لو ذكر لهم حكم تعبدي غير معقول المعنى فإنهم يترددون في الامتثال. فلا نسلم بأن التعليل تنحصر فوائده في التعدية، لكن التعدية هي الفائدة الكبرى، هي الفائدة الكبرى للتعليل. وجواب آخر أجاب به المؤلف وهو أن الحكم في الأصل إنما ثبت بالعلة وليس بالنص، ومقصوده بأن الحكم ثبت بالعلة مقصوده بذلك أن العلة هي الوصف الذي من أجله جاء تشريع الحكم، فهي بعثت الشارع لتشريع هذا الحكم لأجل لهذه المصلحة. أما النص فهو معرف، النص هو الذي عرفنا بهذا الحكم، لكن الذي يعني كان السبب في تشريع هذا الحكم هو العلة، هي المصلحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذا الحكم. ولهذا قالوا معرف الحكم بوضع الشارع، والحكم ثابت بها فاتبع، الحكم ثابت بها يعني بالعلة. وفي هذا تفصيل يبدو أنه يعني هو محل كلامه في الخاتمة، ولكن نتوقف عندها ونسأل الله حسن الخاتمة لنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.